ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نحن

والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى إلا من قصف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون ولا